ايوه اتفضل وان شاء الله اتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا في هذا اليوم يوم الخميس 13 جمادى الآخرة سنة 39 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نستضيف عبر الشبكة فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله تعالى في هذا اللقاء بأبنائه وإخوانه في دار الحديث جمعية الصفا بمدينة مكناس المغربية حفظه الله راع ورعية، ليتحفنا بما يفتح الله عليه في موضوع أهمية تربية الأبناء وكيفية ذلك. فنسأل الله العلي الأعلى أن يوفق شيخنا ويجري الحق على لسانه ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما وميسرا ومبشرا ونذيرا، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أمته رجالا ونساء وصبيانا، وكان خير معلم صلى الله عليه وسلم وخير مربي، وكل من تتبع هديه صلى الله عليه وسلم في التربية عرف ذلك وشاهد له بذلك البعيد والقريب، البعيد قبل القريب ممن عندهم إنصاف. وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتاج إلى شهادة البعيد ولا إلى شهادة الكفار أو الأعداء الذين شهدوا له بذلك، ولكن هذا من باب شاهد شاهده من أهلها، وقد شهد له رب العالمين أنه رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك كل من أراد أن ينشئ الناشئة من الصبيان والبنات فعليه أن على المنهج الصحيح فعليه أن يتتبع هديه صلى الله عليه وآله على آله وسلم في ذلك، فهو خير مرب للناشئة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحمهم، يرحم الصبيان ويعلمهم، وضرب على ذلك أروع الأمثلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لأحد أولاد أبي طلحة أبي عمير لما مات طائره الصغير النغير، كان يقول له مداعبا ومسليا له: يا أبا عمير ما صنع النغير؟ وأتى يوما مع أبي هريرة كما في الصحيحين إلى سوق بني قينقاع ثم إلى بيت فاطمة يسأل، يقول: أثم لكع؟ أثم لكع؟ يقصد الحسنة. وكانت أمه فاطمة تلبسه صخابا أو تغسله. فخرج إليه فاعتنقه صلى الله عليه وسلم وقال: من أحبني فليحب هذا. وفي حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى جاء الحسن والحسين فركب على ظهره وهو ساجد، فإذا أرادوا أن ينحوهما أشار إليهما أن اتركوهما. ثم إذا انتهى من الصلاة قال: من أحبني فليحب هذين، أي الحسن والحسين. وفي خطبة جمعة أو في خطبة كان يخطبها صلى الله عليه وسلم، كما روى هذا أبو بكر فيما أخرجه البخاري ومسلم، كان ينظر، كان على المنبر فكان ينظر إلى الحسن ثم ينظر إلى بقية الصحابة ثم يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين من المسلمين. وكذلك جاء مرة مداعبا لمحمود بن الربيع، كان صغيرا، كان ابن 5 سنين، حيث قال محمود بن الربيع: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. والمجة هي أن يقوم بمج الماء من فمه، أي أن يخرجه وأن يقذفه من فمه على مسافة، كما قال الحافظ: لا تسمى مجة إلا إذا كانت على مسافة. فكان يعني يقف صلى الله عليه وسلم من محمود بن الربيع وهو صبي على مسافة ثم يمج الماء في وجهه مداعبا له صلى الله عليه وسلم، فكان رحيما بالصبيان، يعتنقهم ويقبلهم ويداعبهم ويعلمهم صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أم خالد بنت خالد أنه صلى الله عليه وسلم أهدى إليها خميصة سوداء، أتت إليه وقال لها: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، سناه سناه يا أم خالد، سناه بالحبشة، بلغة الحبشة أي حسن، حسن حسن يا أم خالد. وكانت صغيرة، كانت طفلة صغيرة وحفظت لنا هذا الحديث. نعم. فهذه معاملته صلى الله عليه وسلم مع الصبيان، يربيهم ويعلمهم. صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالصبيان، يعلمهم ويؤدبهم، وبهذا نشأوا على حبه صلى الله عليه وسلم. وانظروا ماذا صنع بابن عباس رضي الله عنهما، هو صغير ابن عباس، فكان يأتيه بالوضوء فأراد أن يكافئه صلى الله عليه وسلم، فدعا له صلى الله عليه وسلم، فدعا له وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية أنه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك أخرج البخاري من حديث السائب بن يزيد أن خالته أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: إن ابن أختي وجع، فدعا له ومسح على رأسه ودعا له بالبركة. ثم قام السائب ابن يزيد وشرب من وضوء من وضوئه صلى الله عليه وسلم، من ماء يعني من الماء الذي توضأ به، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، ثم ركب على كتفه أو أخذ يلعب في خاتم النبوة في كتف النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يتركه، هذه رحمته بالصبيان. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الشرب من وضوئه، لأنه يتبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل الصحابة، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما أتى ابن مسعود وهو يعني يرعى غنما، كان ابن مسعود يرعى غنما فأراد أن يأخذ غنيمة من الغنم التي كان مستأمنا عليها دون أن يعلم صاحبها، فأبى ابن مسعود أن يفعل ذلك، فعرف صلى الله عليه وسلم أمانته، وكذا كان يختبر الصبيان، اختبر أمانة ابن مسعود وقال له إنك غلام معلم. كان يرعى غنما في الجاهلية لأحد أهل مكة ابن مسعود. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تعليم الصبيان وعلى تنشأتهم تنشأة صالحة، على تنشأتهم تنشأة صالحة، وكان يرحمهم ويداعبهم ويرفق بهم. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على الناشئة أنه أمر كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين بقول كفوا صبيانكم إذا كانت ساعة من جنح الليل، أو إذا مرت ساعة من جنح الليل فكفوا صبيانكم. إذا ذابت ساعة من جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وفي رواية أنه قال نعم واكفئوا صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة. ثم قال فإذا ذهبت ساعة بعد العشاء فأطلقوهم فاتركوهم. وهذه من الأحكام التي أجلها البعض، يعني إذا جاءت صلاة المغرب، إذا دخل الليل، فعلى الآباء أن يكفوا صبيانهم عن الانتشار في الشوارع، فإنها ساعة تنتشر فيها الشياطين، وإن للجن خطفة. هذا أدب من الآداب التي يجهلها البعض. نعم. فهذا أيضا من حرصه على الناشئة صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت صنيعه مع ابن عباس رضي الله عنهما، وكيف أنه كان حريصا على تعليمه، فدعا له هذا الدعاء، وكانت ثمرة الدعاء أن صار ابن عباس فقيها لهذه الأمة، وصار ترجمان القرآن، هو رأس المفسرين لكتاب الله عبد الله بن عباس ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه الناس في كتاب الله، وهو الذي علمه أيضا صلى الله عليه وسلم العقيدة الصحيحة، في قوله له ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإذا اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، هكذا يعلم الصبية الاعتقاد الصحيح. ولما أتي بجارية لمعاوية بن أبي الحكم السلمي كان قد صكها أيضا رباها على وجهها فاختبرها وقال لا من؟ قال لا أين الله؟ قالت في السماء. هكذا يعلمها العلو، علو الله، أو يختبرها في علو، في علو الله عز وجل، ويقرها على ذلك، على هذه العقيدة تعليما لها. فقال لا من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. فأين هذا الهدي من مناهج الكفار؟ نعم، الذين يعني كما قال تحزلقوا وتفلسفوا، وأتوا بأشياء هي بنيت على تجاربهم القابلة لإيش، يعني للصحة وللبطلان، إنهم لا يوحى إليهم ولا يتبعون وحيا، إنما يتبعون أهواءهم، فما وافق أهواءهم أقروه، وقد يصيبون أحيانا وقد يخطئون. والشاهد أن الذين يجرون خلف مناهج أهل الكفر ليبحثوا لنا عن المناهج لتربية الأطفال، لتنشئة الصبيان، فهم يجرون خلف سراب. نعم، لا بأس أن يستفاد من تجاربهم التي وافقت الحق فيما يتعلق بأمور الدنيا، وأما فيما يتعلق بأمور التشريع والتربية والتنشئة، هذا نحن عندنا ما يكفينا وما يغنينا في شريعتنا، في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، ورغم أنهم حريصون على ذلك الكفار، ويتبجحون بأنهم وضعوا مناهج هي يعني كما قال من أحدث المناهج في التربية، إلا أنهم في يعني في لحظات قد يعلنون فشلهم، والعقلاء منهم أو المنصفون قد يثبتون فشل بعض هذه المناهج، وأنها لا تجدي في كف الصبيان وفي نعم وفي تنشئة الجيل عليه على ما ينفع المجتمع، ولذلك تجد أن الفساد دب فيهم في كل الجوانب، ولا يفلحون، وإن يعني كما قال عمروا الدنيا ببعض ما ابتلوا به من إيه، من فتح الدنيا عليهم. فنحن نتبع شريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلنفخر بهذا ولننشر هذا، ولنعلم هؤلاء الكفار، ولنعلم هؤلاء كيف يربون أبناءهم، ولا يعني يصيبون الخنوع لهؤلاء مما أصاب للأسف الكثير من يعني دعاة التربية. نعم، إن تنشئة الجيل على الاعتقاد الصحيح والمنهج السوي مع الرحمة بهم والشدة عليهم أحيانا إن اقتضى الأمر ذلك من أجل تقويمهم، هذا مما ينبغي أن يحرص عليه كل معلم ومرب يريد الخير لأبناء المسلمين، أن يربطهم بالاعتقاد الصحيح والمنهج السوي، وأن يربيهم على الأخلاق الحميدة التي رب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، ورب عليها الصغار صبيانا وإناثا، وأن يتتبع هديه الذي ذكرنا نماذج منه في رحمته صلى الله عليه وسلم هذا النشأ، وفي حرصه عليهم. ويعني من فعل ذلك فيرجى له أن يكتب له الأجر العظيم، لأنه الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى فله أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. نعم، هذا ما حضرني في هذا المقام، والحديث طويل الذيول كما يقال، ولكن يعني اكتفي بهذا، وخير الكلام ما يعني ما دل وقل. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. طيب نختم، جزاك الله خيرا ونشكر الشيخ. تفضل. جزاكم الله خيرا شيخنا على ما أفدتم به وقدمتم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا. آمين آمين. تفضلوا، يعني لو عندكم أسئلة إن شاء الله تطرحونها على الشيخ، وإن شاء الله تعالى نسأل الله أن يوفقه للإجابة عليها. الآن إن شاء الله تفضل، بقي لنا عندكم يعني مجال كذا 10 دقائق، تفضلوا بالأسئلة إن شاء الله. مرحبا، والشيخ معكم إن شاء الله. السؤال الأول شيخنا جزاكم الله خيرا، هل هذه أسئلة بعض الطلاب عندنا في دار الحديث، يسألون هل النهي عن مس المصحف للمحدث خاص بالمصحف كاملا، أم يعم أجزاء منه كجزئية سين وهكذا؟ دقيقة إن شاء الله يكمل. دقيقة. طيب خير. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن مسألة حكم مس المصحف للمحدث اختلف فيها العلماء، اختلف فيها الصحابة أنفسهم بين مبيح ومانع. فالذين منعوا من ذلك إنما يتنزل كلامهم على المصحف الذي فيه الآيات، ويعني ما جاء في الآثار عن الصحابة والسلف أنهم كانوا يجيزون أن يمسك المحدث المصحف بعلاقة شيء يعلقه به، فإن كان المصحف له شيء يعني يمسك منه أو يعلق منه فهذا ليس داخلا في النهي، إنما النهي أن يمسك المصحف الذي مباشرة الذي فيه الآيات، أن يمس أوراقه ونحو ذلك. نعم، الله أعلم، تفضل. جزاكم الله خيرا. سؤال ثاني، أقول السائل هل يجوز التأمين عند دعاء الإمام ويخطب يوم الجمعة؟ الأصل في المستمع للخطبة أنه يستمع ولا يتكلم بأي كلام، هذا هو الأصل. لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه، أي في يوم الجمعة، أنصت فقد لغى. فيعني منع النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة أنصت فقط، يعني أن تنبه أخاك أن ينصت للخطيب، هذه منع منها. ما دون هؤلاء اختلف العلماء هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه الخطيب أم لا، ونحو كما ذكرت في سؤالك هل إذا دعا الخطيب يؤمن، اختلف العلماء في ذلك، هناك من منع من ذلك بالكلية، هناك من أجاز هذا أن يقولها في سره، يعني والأمر قد يكون فيه سعة في هذا الباب، والله أعلم، ما دام لم يرفع صوته ولم يعني يلهو أو يلهي غيره بجانبه بصوته. نعم. السائل لكم شيخنا. سؤال ثالث يقول السائل: هل يجوز إلقاء السلام على النساء؟ مثلا يمر بجماعة من النساء، فهل يجوز له إلقاء السلام عليهم؟ والله فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يجوز إن شاء الله، يعني ولكن يعني طبعا كنا يعني محتجبات الحجاب الشرعي، لسنا متبرجات، لسنا يعني حتى كانت متبرجة وكان يريد أن يكلمها في حاجة اقتضت ذلك مع غض بصره، أنه لا يخلو الإنسان في هذا المجتمع الآن من أن يحتاج إلى هذا أحيانا، خاصة بسبب انتشار الفساد بين النساء، ولكن هو يتجنب ذلك ما استطاع إلى الحاجة. فإن كانت له حاجة في التحدث مع طبعا دون أن يخلو بها طبعا ودون أن يعني ينظر إليها، فإلقاء السلام في مثل هذا يعني لا أعلم دليلا يمنعه. الذي يمنع فقط أن يخلو بالمرأة سواء كانت متبرجة أو كانت محجبة، أو أن يسلم عليها بيده، هذا هو الممنوع. أما مجرد إلقاء السلام فليس ممنوعا. نعم تفضل. جزاكم الله خيرا. وياك. يقول السائل: هل اسم المغيث واسم الدائم من أسماء الله الحسنى؟ لا أعلم دليلا على ذلك، إنما يقول بذلك من يوسع دائرة الاشتقاق، اشتقاق الأسماء من الصفات أو الأفعال. نعم فتح الله عليكم. سؤال أخير جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل مشاهدة مباريات كرة القدم في التلفاز وغيرها من الوسائل جائز؟ والله أرى المنع من ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا وفتح عليكم وجزاكم الله خيرا. آمين. نشكركم باسم إخوانكم في وأبنائكم في دار الحديث بمكناس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لقيامه بشكر نعمه سبحانه وتعالى. وأن يجزيل لكم المثوبة شيخنا. حفظكم الله ورعاكم وحياكم الله. آمين شيخنا. آمين. حياكم، مرحبا بكم، بارك الله فيكم، وأبلغ السلام للإخوة، الإخوة عندك جميعا، وحياك الله، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.